ما حكم قطرة العين للصائم والكحل وتقبيل الزوجة ومعجون الأسنان والسواك للصائم؟ المعجون الأسنان لا حرج فيه، والسواك مشروع، السواك مشروع كله جميع يرفع الليل والنهار يحد الصائم وغيره سوى النهار وهو أما من قال كثرة في آخر النهار فقد ضعيف مثله، الصواب أنه لا يسمى السواك لا في أول النهار ولا في آخر الصائم، ومعجون الأسنان لا بأس به، وقبلها المرأة لا بأس بها إلا إذا كان يخشى أن تسبق أو صورة لا يقبل ولا يقبل، أما إذا كان لا يخشى فلا بأس به، كان يقبل هو الصائم وهو الخطا ليس صلاه والسلام قبل النساء هو الصائم، أما قطرة العلم الأولاد لا حوائج لا تفطر، لكن كونها تؤدي الليل أحوط أو خروج من ثلاث من كرهها، وإن قطرة في النهار وإن قطرة في عينها وكحلها فلا بأس. الإبر لا ترى إلا إذا كان إبر للتغذية بدل الغذاء، أما إبر الوهيج أو إبر العضلات لتسكين الألم وتخفيف الألم فلا تفطر الصائم، وإن أجلها في الليل فهو أحسن. يعني هو التبرع بالدم يعني بيعطي من ما بيأخذ ما بيسدد شيء من جوفه دم كثير على فطر الصائم لا يأجل الليل. نعم. احيانا الطبيبه تدخل يدها للكشف في فرج المراه، هل ينتقض وضوئي وهل افطر؟ سؤالها. لا افطر ولا لا ينتقض وضوء ولا افطر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.